سلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله. شو بتريد منه؟ هو معك. الله يعافيك. تفضل. وكان في مشكلة قبل الزواج، انه عينها كان مبين انه فيها ضربة كثير معين، فسأل اهلها حكوا انه ما في منه الحكي، وبعد الزواج تبين انه عينها بتشوف فيها واحدة من التلقين. طبعا حاليا طلقها، شو بطلع لها مهر او نفقة او اي وقال لاخي؟ هاي القضايا يا اخي ما تنحل بفتوى مفتي. نعم. بدك ترجع فيها للقضاء الشرعي. نعم. وبس. وبس. اي نعم. مبسوطين يا سيدي. اهلا مرحبا. عفوا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتكم؟ شهرة طيبة. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ سلم الله حالك بخير من الله عز وجل. اهلا وسهلا. كيف الحال ان شاء الله؟ بخير. الحمد لله بخير. يا اخي الله يسلمك، في امران حتى ما انسى بس بالنسبه لقضيه الاخ ابو باسم، ما ادري اذا اختنا ام الفضل ابلغتك ام لا. نعم بلغته. اي نعم. كان هو يعني من زمان مشتاق لك وعنده رغبه ان يراك. اظن ذلك غدا. اي نعم. هو كذلك؟ بلى شيخ. طيب. تأتون إن شاء الله؟ إن شاء الله. حياكم الله، أنتم الآن يا شيخنا. إن شاء الله.